Oh! ضربه به شجر من لهي صحابيه ما في في Thank you. إِنَّ مُرَّهِ يَمْقَعُ

الرجل صحيح. Nirvana. Yeah. الله.